أقول من حيث التطبيق ومعرفة الأشخاص والحكم عليهم لا فرق بين العقيدة والمنهج. كل إنسان ينتهج نهجا معينا في عقيدته وفي سلوكه وفي تجارته وفي بيعه وفي شرائه، فالأصل في كلمة العقيدة هي مجموعة المسائل التي أوجب الله عز وجل علينا الإيمان بها وأمرنا أن نؤمن بها إيمانا جازما، والتي غيبها عنا عن مدارك العقول وعن مدارك الحواس، لا تدرك لا بعقل ولا بحس، ولكن جاء بها الخبر أخبرنا بها وأمرنا أن نؤمن بهذه الأخبار إيمانا جازما. والناس في هذه المسائل من حيث العلم بها ومعرفة معناها ولوازمها ومقتضياتها وتحقيقها وتطبيقها على مناهج مختلفة، فمنهم من ينتهج نهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما أمر رسولنا عليه الصلاة والسلام، بل كما أمر الرب تبارك وتعالى وأوجب علينا اتباع الصحابة في جميع أمور الدين من عقيدة وشريعة وأخلاق وسلوك وغيرها. الأصل في هذا أن تتلقى الوحي وعند التطبيق والتحقيق والفهم تقدم فهم الصحابة. لذلك دائما يقولون الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، يعني ننظر في نصوص الكتاب، العقيدة عبارة عن نصوص مسائل، فننظر في هذه النصوص ونحاول فهمها وتطبيقها على ما جاء عن الصحابة. كيف فهم الصحابة هذه النصوص؟ كيف فسروها؟ كيف طبقوها؟ نعم، ما هي اللوازم؟ ما هي المقتضيات على ما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ فلذلك هنا نقول لا يمكن أن تفصل بين العقيدة والمنهج. العقيدة مسائل نصوص جاءت في قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف تفهمها؟ كيف تطبقها؟ كيف تحققها؟ هذا هو المنهج. والمعتزلة مثلا نهجوا منهجا آخر، قالوا لا، هذه النصوص كلها تعرض على العقول، فما وافقت مقتضياتها مقتضيات العقول وقبلها العقل يقبل على ظاهره، وما رفضه العقل ومنع العقل قبوله يجب علينا أن ننظر فيها، إما ترد من حيث عدم الصحة وإما تؤول، أي لها معان أخرى غير المعاني التي يظهر منها من حيث السياق في مقتضى لغة العرب وعلى ما فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنه. فمنهم من عطل ومنهم من أول ومنهم من فوض، هذه مناهج، هذه كلها مناهج في معالجة نصوص الاعتقاد. لذلك ما يمكن من انتهج نهجا سلفيا نهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فهم الدين العقيدة والشريعة وغيرها ما يمكن تكون عقيدته منحرفة أبدا. لذلك لا يصح قول القائل أن فلانا من الناس عقيدته طيبة ولكن منهجه منحرف، لو أنه انتهج نهجا منحرفا في فهم النصوص لصارت العقيدة على ذلك الانحراف. من سلك طريقا معوجا لا بد أن يسير سيرا معوجا، ومن سلك طريقا مستقيما فإنه يسير مستقيما وتراه مستقيما في مشيته. هكذا فالعقيدة والمنهج لا ينفكان أبدا، ومنهجنا في دين الله تبارك وتعالى على ما أمر الله عز وجل، أمرنا باتباع الصحابة وحذرنا بالمخالفة منهج الصحابة في الدين، وكذلك أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم كثيرة وقد بيناها في مواضع فيرجع إليها. نعم. يقول السائل: هل يصح شيخ أن نقول علو المكان بدل علو الذات؟ نعم، علو المكان يراد به علو الذات. نعم، ذاته في مكانة عالية، في مكان عال، فالذات ذات الله تبارك وتعالى، فيشار إليها إلى جهة العلو كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقريرا في حديث الجارية وغيره. نعم، فالذات في مكانة عالية، والمكانة كذلك، والمكان كذلك، مكانه في العلو وذاته في العلو سبحانه وتعالى، فقولك المكان والذات بمعنى واحد. نعم. سؤال: هل ما كان للصحابة رضي الله عنهم من التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم من شعره وباطنه الشريف فويله كان من باب أولى كسبه، أي من باب الكرامة وكمال التوفيق أم ماذا؟ أبدا أبدا، لا نقول أن من الكمال تركه، لأنك بهذا تنتقص ما فعله الصحابة وأقرهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل عرفوا وعلموا حق العلم مكانة رسول الله عليه الصلاة والسلام وخصوصيته في بدنه وآثاره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لذلك اعتنوا بها. نعم، ما في خير إلا ويأتينا عن طريقهم، ما فعلوه هو الخير وما تركوه الخير في تركه. هكذا ينبغي أن ننظر إلى منهج الصحابة وطريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، وهذا الذي فعلوه أقرهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يقسمه فيما بينهم عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل إقراره عليه الصلاة والسلام. نعم. شوي منها. يقول السائل: بعض الأماكن يمنع فيها صيد الأسماك، فإذا قبضوا على أحد يصيد فيها يعاقب، فهل يجوز هذا الصيد؟ وهل يجوز الصيد إذا علم أنهم لن يقبضوا عليه؟ نقول: إذا منعت من الصيد فلا تصيد، الامتناع هو الأولى، ولا شك أن هناك علة، يعني كما سمعنا خاص من أهل الاختصاص يقولون هناك مواسم لبعض الأسماك أو نوعيات من الأسماك تبيض وتتكاثر، فلذلك الحكومة تمنع الصيد لنوع معين في مكان معين في وقت معين، فالأولى الالتزام لأنها مصلحة عامة. ما منعوا الصيد عن ناس وتركوا غيرهم يصيد، لا، لذلك نقول الأولى والأصل هو طاعتهم في هذا، ولكن إذا خالفت واصطدت وحصلت لك مجموعة من الأسماء إيش تعمل فيها؟ ها، ترميها حرام، فلذلك نقول الانتفاع بها وأكلها هو الأولى، والله تعالى أعلم. نعم. يقول: لأنه ما يمكن أنك ترجع السمكة إلى الماء إلى البحر أبدا، هي ماتت خلاص انتهى. نعم. يقول وضعت أموال في البنك يتعامل بالربا، فماذا أفعل من الفوائد التي يعطيها البنك؟ الفوائد كما أفتى يعني علماؤنا وعلى رأسهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله وإخوانه جميعا، أنها توضع في المصالح العامة للمسلمين، بناء حمامات في المساجد أو غيرها، حمامات فقط ما توضع في المساجد، نعم، يشق بها الطرق يسر بها السبل، توضع في المصالح العامة، مدارس مستشفيات، توضع في المصالح العامة للمسلمين، ما تترك للبنك أبدا، لأن الفوائد تحققت وتحصلت والإثم حصل، مثل السمكة اللي صدتها في غير مع المنع، صدتها وانتهى، ذبحتها الآن، قتلتها، رميتها ولا أكلتها. فالشاهد هنا أيضا الأموال هذه يعني حققت هذه الأرباح الربوية، فالربا لا ينتفع به صاحبه ولا يستغل أيضا في طعام وشراب ولا في بناء المساجد وغيرها، وإنما يوضع في المصالح الأخرى العامة للمسلمين. نعم. وما يترك للبنك أبدا، هم يريدون يتمنون أن تتركها لهم، أموالك عندهم شغالين فيها والأرباح أيضا لهم، يعني الخيط والمخيط إيش عندهم، لا هذا خطأ. نعم. نبدأ بسم الله. يقول الإمام شيخ الإسلام المسلم المدرس محمد عبد الله رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب الشفاعة، وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، وقوله قل لله شفاعة جميعا، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله ولتستبين تعبدكم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لكم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال أبو العباس نفى الله عما سواه. بعدين نقرأ كلام أبي العباس رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. يقول المصنف رحمه الله هنا باب الشفاعة، ونعلم جميعا أن هذا الباب ذكره رحمه الله بعد بابين عظيمين بين فيهما الأصول والمرجع والأسباب التي يتعلق بها أهل التوحيد في عبادتهم لله تبارك وتعالى، ويتبين فيهما في البابين السابقين يعني بطلان ما يتعلق به أهل الشرك وعباد الأوثان في إشراكهم الأنداد في العبادة والطلب والتوجه والقصد مع الله تبارك وتعالى. والشفاعة كما بين المصنف هنا رحمه الله قال باب الشفاعة، على خلاف ما سبق فما وصفها وما قيدها بحكم، بل أطلق الأمر فيها، لأن الشفاعة جاءت في نصوص الكتاب والسنة على معاني، فمنها المنفي ومنها المثبت ومنها الشرعي ومنها الشركي. لذلك أطلق المصنف رحمه الله هذا الباب ثم ذكر النصوص في هذا، ثم رجع بعد ذلك إلى القول الفصل الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجمع بين هذه النصوص. ومراده رحمه الله في عدم التحديد وفي إطلاق اسم الباب وترجمة الباب بالشفاعة، لأن النصوص كما ذكرت تتردد بين النفي والإثبات. ومعلوم من خلال النصوص التي ذكرها وغيرها أيضا أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تعلق بها أهل الشرك والأوثان، وكانوا يمارسونها في حياتهم وفي عبادتهم للأصنام والأوثان، وكذلك يفعل من جعل الأنبياء والأولياء والملائكة وأصحاب القبور وغيرهم أندادا لله تبارك وتعالى في ذلك. وهذه الشفاعة المنفية إذا نظرنا فيها علمنا علم اليقين أنها هي الشرك بعينه، ومن هنا تتجلى مناسبة الباب للكتاب، كتاب التوحيد، وذكره لها أيضا ذكر الشفاعة بعد البابين العظيمين التي بين بهما أن استحقاق العبودية إنما تكون في الربوبية والأسماء والصفات. لذلك كثير من أهل الشرك إذا حاججته بما سبق في البابين السابقين يقول نعلم أن النافع هو الله وأن الخير منه سبحانه وتعالى، ونحن لا نتوجه إلى هذه المعبودات أو الأولياء أو الأنبياء على أنهم هم الذين يفعلون وهم الذين ينفعون، وإنما نفعل ذلك من باب الشفاعة. لهم جاه ومنزلة عند الله، عند الفاعل سبحانه وتعالى النافع الضار، فنحن نطلب من هؤلاء الوجهاء الذين لهم جاه ومنزلة عند الله أن يشفعوا لنا، والشفاعة من حقهم. بل ربما يحاججك فيقول أليس للنبي عليه الصلاة والسلام شفاعة؟ نقول نعم له شفاعة، إذن نحن ما طلبنا منه إلا ما هو محض حقه عليه الصلاة والسلام، حقه الشفاعة وله الشفاعة، وأعطاه الله عز وجل الشفاعة وجاء ذكرها في نصوص كثيرة. فنحن نطلب من رسول الله شيئا يملكه وهو من حقه. لذلك رحمه الله بعد أن بين بطلان احتجاجهم في باب الربوبية وباب الأسماء والصفات والكمال وأظهر افتقارهم جميعا لله تبارك وتعالى، أراد أيضا أن يهدم هذا الباب الذي يعتمده كثير من أهل الشرك والأوثان قديما وحديثا في الجاهلية والإسلام، يتعلقون بالأولياء، يتعلقون بالأنبياء، بالملائكة أو بالأوثان والأصنام، ثم يزعمون أننا لا نطلب منهم اختصاصا واستقلالا، وإنما نطلب منهم ما جعله الله عز وجل حقا لهم. فلذلك رحمه الله بعد أن نفى استحقاقهم في باب الربوبية والأسماء والصفات أراد أيضا أن ينفي هذا الباب وهذا التعلق الذي هو الشفاعة، لأنه عين الشرك وعين ما كان يفعله أهل الجاهلية مع أصنامهم ومعبوداتهم. نعم، وهذه الشفاعة التي نفاها ربنا عز وجل المنفية في القرآن والسنة هي الشفاعة التي اشتهرت بين الناس، يشفع الشافع عند المشفوع عنده، لأنه في شافع وفي مشفوع عنده وفي مشفوع له وفي مشفوع فيه. المشفوع فيه الأمر المراد، المشفوع له الذي يراد له الانتفاع بهذا الدعاء والطلب، المشفوع عنده صاحب الحق الذي يعطي ويمنع والخير بيده والشر بيده سبحانه وتعالى، والشافع هو الذي يطلب. لذلك يعرفون الشفاعة بأنها طلب الخير للغير، طلب الخير وطلب المنافع ودفع المضار، لكن الطالب لا يريدها لنفسه وإنما يطلبها لمن لغيره يطلبها من مالكها ويطلبها لغيره، وربما حدد وربما أطلق الانتفاع ودفع الضر. هذه الشفاعة أقول كون الشافع يذهب متى شاء ويطلب ما شاء ممن يملك لمن أراد له الانتفاع، هذه هي الشفاعة الشركية، لأن هذه ما تكون إلا لعلاقة بين الشافع الذي يطلب وبين المشفوع عنده الذي يملك، في علاقة وفي مصلحة متبادلة بين الشافع والمشفوع عنده، لذلك المشفوع عنده يستجيب للشافع ويعطيه، وهذه باللغة العامية احنا نسميها الواسطة، يعني الشافع يتوسط عند صاحب الأمر من وزير أو أمير أو غني أو غيره، يطلب منه منفعة لآخر، فيدخل الشافع على المشفوع عنده متى شاء، ويطلب الشفاعة في من شاء ممن يحب أو ممن سعى عنده أو ممن رق له حاله أو غير ذلك. وهذه هي الشفاعة مثل ما قلنا أساسها علاقة ومصلحة ومنفعة بين الشافع وبين المشفوع عنده، وهذه منتفية نفاها الله عز وجل عن الملائكة ونفاها عن الأنبياء، فنفيها عن غيرهم ممن هو دونهم من باب أولى، لأنه ليس بين الله تبارك وتعالى وبين أحد من خلقه منفعة متبادلة حتى يسمع كلام الشافع ويستجيب للشافع متى شفع وفي من شفع وفي ماذا شفع. هذه اللي يسمونها المشهورة بين الناس، يدخل الوجيه عند الوزير يفتح عليه الباب يقول له يلا وقع الورقة هذه حقة فلان، والوزير يوقع لأن الوزير أيضا له منفعة عند من؟ عند الوجيه. هذه هي الشفاعة المنفية أو قل الشركية أو قل المطلقة التي لا قيد ولا شرط فيها. وأما النوع الآخر من الشفاعة التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة فهي الشفاعة الشرعية المثبتة، أثبتها ربنا تبارك وتعالى وأثبتها رسولنا عليه الصلاة والسلام، فهي ثابتة، فهي ثابتة، أثبتها الله عز وجل للأنبياء، أثبتها للملائكة، أثبتها للصالحين، أثبتها للأولياء، أثبتها للشهداء، أثبتها للأطفال في آبائهم والآباء في أولادهم، أثبتها سبحانه وتعالى وأثبتها رسوله عليه الصلاة والسلام، وأثبتها الله عز وجل في أنواع لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الشفاعة الشرعية، وهذه قطعا سنرى من خلال النصوص أنها محض حق الله تبارك وتعالى وليست مطلقة، بل هي مقيدة بشروط. نعم مقيدة بشروط. الشرط الأول كما ذكر أهل العلم من خلال النصوص الكثيرة، الشرط الأول هم يقولون شرط في الشافع وشرط في المشفوع فيه، ولكن أهل التحقيق من العلماء ذكروا أن كلا الشرطين في الشافع والمشفوع فيه. الشرط الأول الإذن، التحديد من حيث الزمان ومن حيث الحد والعدد الذي يشفع فيه. الشرط الثاني الرضا، رضا الله تبارك وتعالى في الشافع وكذلك في المشفوع فيهم، يرضى الله عز وجل دينهم ويرضى توحيدهم ويرضى أقوالهم ويرضى أفعالهم سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. هذه كلها في النصوص الشرعية التي ذكرها والتي أيضا ترك ذكرها. من النصوص الكثيرة النافية للشفاعة قول الله عز وجل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وقوله عز وجل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما في شفيع، هذه تنفي نفيا مطلقا، لكن تنفي ماذا؟ تنفي الشركية، تنفي المطلقة التي بلا قيد ولا شرط. نعم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم، واتقوا يوما لا تجدي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. آيات كثيرة جدا. وأما النوع الثاني فقول الله تبارك وتعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بماذا؟ إلا بإذنه. الإذن ما هو؟ الشرط الأول، يأذن الله للشافع. ومتى يشفع؟ وفي من يشفع؟ ويأذن الله تبارك وتعالى للشافع أن يشفع في هذا الحد يحددهم سبحانه وتعالى. الإذن في الشافع والإذن في المشفوع فيه، هذا هو الشرط الأول. وكذلك قول الله عز وجل من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، تأكيد. وكذلك ما ذكره المصنف وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه، من دون الله، فالشفاعة لله والشفاعة محض حق الله تبارك وتعالى. وكذلك قل لله الشفاعة، إذن في شفاعة لكنها لله، من حيث وقتها، من حيث تحديدها، من حيث زمانها، من حيث أشخاصها، الشافعين والمشفوعين أيضا والمشفوعين كلهم، كل ذلك لله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. كذلك قول الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. وهذه الآية كما يذكر أهل العلم ذكر الله عز وجل فيها الشرطين، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، هذا الشرط الأول، ويرضى عمن يشاء شافعا أو مشفوعا فيه، كلاهما يرضى الله عز وجل عنهم. وكما جاءت النصوص تبين هذا كله كما ذكر الله عز وجل. فالشاهد كذلك قول الله عز وجل يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، قولا دينا، القول هو الدين، الأقوال في الدين في دينه. نعم، فلذلك أهل الحق وأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله وينفون ما نفاه الله. وهذا دائما اللي نقول هو التوقف في النصوص الشرعية، هذا منهج الصحابة، من أعظم مناهج الصحابة في أبواب الاعتقاد وتقرير مسائل الاعتقاد التوقف. ما هو التوقف؟ لا يثبتون شيئا في باب الاعتقاد ولا ينفون شيئا في باب الاعتقاد إلا بدليل، فإذا جاء الدليل مثبتا أثبتوا، وإذا جاء الدليل نافيا نفوا، وإذا جاء الدليل مقيدا قيدوا، وإذا جاء الدليل مطلقا أطلقوا، عاما عموا وخاصا خصوا، هكذا. هذا هو يتوقفون وقوفا كليا على ورود الخبر في باب الاعتقاد. نعم، لا يعملون باجتهاد ولا باستحسان ولا قياس ولا أقوال ولا أعمال عقل ولا غيره في باب الاعتقاد، في باب الاعتقاد. نعم، فهذا أقول هذا موقف أهل السنة والجماعة، يثبتون ما أثبته الله من شفاعة مقيدة بالإذن للشافع والمشفوع فيه وبالرضا منه عز وجل عن دين الشافع وعن إخلاصه والمشفوع فيه كذلك. نعم، هذا الذي يثبتونه، وأنها لله عز وجل. وأما ما يردده أو ما يمارسه أهل البدع والأهواء وأهل وعباد الأوثان وغيرهم فينفونها لأن النصوص قد نفتها. والأدلة كما ذكرت التي ذكرها رحمه الله لا شك أنها واضحة جلية. ومثل ما قلنا يعني الشفاعة المعروفة بين السلاطين والوجهاء هذه هي التي نفاها ربنا تبارك وتعالى لا إله إلا هو. طيب هذه الشفاعة ما حقيقتها؟ لماذا أثبتها الله عز وجل؟ ما هو المراد منها؟ بيّن أهل العلم أن حقيقتها كما بيّن شيخ الإسلام، ورح نجي على كلامه في التفصيل، لكن حتى نجمل مسائل الباب ومسائل الشفاعة، يقولون حقيقة هذه الشفاعة أمران: الأول الكرامة من الله تبارك وتعالى وبيان المنزلة العالية للشافع، تكريم في ذلك المقام العظيم في ذلك اليوم العظيم اللي الناس تبحث فيها عن الحسنة الواحدة وتريد أن يحال بينها وبين السيئة الواحدة، فالله عز وجل يخص أناسا وخلقا من خلقه فيكرمهم فيشفعون بين يديه ويطلبون العفو والمغفرة والرحمة لبعض خلقه ممن يحدهم بعد ذلك مولانا سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. إذن العلة الأولى كرامة من الله عز وجل للشفعاء، الثاني رحمة من الله تبارك وتعالى للمشفوع فيهم، يريد الله عز وجل أن يرحمهم، يريد الله عز وجل أن يعفو عنهم، فيعفو عنهم بشفاعة الشافعين، فتظهر منزلة الشافعين وتتحقق الرحمة لمن؟ للمشفوع فيهم. فهذه حقيقتها وهذا مراد الله تبارك وتعالى، وإلا فالأمر له أولا وآخرا وبداية وانتهاء سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فهذا هو موقفنا، وهذا أقول باب بيان معنى الشفاعة وحقيقتها عند أهل السنة، وأما أهل البدع والأهواء فعلى طرفين متناقضين، منهم والعياذ بالله أهل الجفوة الذين جفوا كرامة الشافعين فنفوها أن تكون وأن تتحقق في من استحق عذابا أو عقابا أبدا، قالوا ما يمكن تكون في شفاعة لمن استوجب عذابا أو عقابا أو استحق وعيدا، هؤلاء لا تشملهم الشفاعة، فنفوها عن رسولنا عليه الصلاة والسلام وعن غيره. ولا شك أنهم جفوا أقول وخالفوا النصوص الكثيرة التي جاءت في الكتاب والسنة فأنكروها في من دخل النار أو استحق وعيدا أو استحق عقابا أو عذابا، وكذلك طرف آخر والعياذ بالله قابلوا هؤلاء مقابلة النه فغلوا في إثبات الشفاعة المثبتة غلوا عظيما، يعني ما جمعوا بين النصوص التي تثبت وتنفي، فأثبتوها لمن جاء النص بإثباته له من نبي أو ولي أو شهيد أو ملك أو غيره، ولكنهم لم يتقيدوا بقيودها وإنما أطلقوا فيها العنان وجعلوا لهذا الشافع شفاعة مطلقة يشفع في من شاء متى شاء كيف شاء. أقول فشابهوا المشركين أولئك في الأصنام، ونعرف جميعا أن أصنامهم كانت تمثل رجالا صالحين، وهؤلاء يقولون لا احنا أثبتناها لمن جاء النص بإثبات الشفاعة له مثل نبينا عليه الصلاة والسلام، الملائكة عليهم الصلاة والسلام، الأولياء، الشهداء، فإحنا لا أطلقناها، ما نقول أنها في الأصنام، لا، وإنما نقول في من جاء النص بإثبات، ولكنك جعلت الشفاعة في من جاء النص بإثبات الشفاعة له كشفاعة المشركين مع أصنامهم، وأنت متعلق برجال صالحين وأولياء وأنبياء وهم كذلك أصنامهم كانت تمثل رجالا صالحين. فالباب واحد. ومن هنا يظهر وتظهر حقيقة علاقة الباب بالكتاب، ففعل أولئك وهؤلاء هو عين الشرك، لأنه طلب وتوجه وتعلق قلبي بغير الله تبارك وتعالى، أيا كان صنما أو وليا. ونفي هذه الشفاعة المنفية وإثباتها لله عز وجل بقيودها هو عين التوحيد، لأنك أثبتت الأمر والنفع ودفع الضر كله لله تبارك وتعالى، وجعلته محض حق الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. ثم من حيث الطلب والتوجه توجهت به لله عز وجل لا إله إلا هو. لذلك احنا نقول، احنا نثبت أن محمد صلى الله عليه وسلم له الشفاعة، لكن هل يجوز أن نطلب منه الشفاعة فنقول يا محمد اشفع لي؟ نحن نثبت محمد عليه الصلاة والسلام يشفع وله شفاعة، بل له شفاعات، بل له شفاعات كثيرة في أنواع من الخلق، فنثبتها كلها له عليه الصلاة والسلام. فهل إثبات الشفاعة وثبوت الشفاعة له عليه الصلاة والسلام يسوغ لك أن تطلبها منه؟ الجواب لا. إثبات الشفاعة شيء، وطلب الشفاعة ممن ثبتت له الشفاعة شيء، لأن إثبات الشفاعة ليس على الإطلاق وإنما بالقلب. الشفاعة لله، قل لله الشفاعة، شفاعة محمد هي لله، ولكن أكرم محمدا فأعطاه الشفاعة، فأذن له بالشفاعة، وحدد له من يشفع فيهم، كما جاءت النصوص الكثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك نقول المناسبة واضحة جلية، فطلب الشفاعة من محمد شيء وإثباتها له شيء آخر. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يجوز، في حياة النبي يجوز أن يذهب أحد من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد اشفع لي أن يغفر لي ربنا تبارك وتعالى، اشفع لي، يجوز، بمعنى أن ايش يدعو، يدعو له. فإن كان من تطلب منه الشفاعة حيا سميعا قادرا يجوز الطلب، وأما بعد موته عليه الصلاة والسلام فالباب يغلق. فإن كنت طالبا ها فاطلبها من الله، قل اللهم شفع في نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعل لي من أهل شفاعة نبينا، اللهم اجعلني في من يشفع في الفاظ، اختر ما شئت، ولكن الطلب وتعلق القلب والقصد لمن مع أن أهل العلم أيضا بينوا وقالوا ما دام أنت في حال طلب ودعاء فهل تدعو وتطلب من الله تبارك وتعالى أنك تكون في الذين يحجهم ربنا تبارك وتعالى ويأذن للشفعاء أن يشفعوا فيهم؟ مدام المسألة مسألة دعاء ومسألة طلب، فاطلب ها الأكمل. وأيهما أكمل؟ أن تكون مشفوعا فيه، يشفع فيك الأنبياء، يشفع فيك الأولياء، يشفع فيك مثلا الآباء، يشفع فيك الأولاد، يشفع فيك الشهداء، يشفع فيك العلماء، هذا كلهم شفعاء. ولا الأفضل والأكمل يا عبد الله أنك في ذاك اليوم تكون يعني الأفضل أن تكون ممن يرحمهم الله أو ممن يكرمهم الله تبارك وتعالى. طبعا التكريم منزلة إيش أعلى، لا شك الرحمة لا شك مطلب ها، ولكن رحمة وكرامة ها هذا أفضل وهذا أولى. وما دام أنت بتطلب وتدعو فاطلب من الله تبارك وتعالى أن تكون شافعا. دعاء دعاء. وهذا كما ذكره ابن القيم رحمه الله هذا هو العقل، وهذه هي الفطنة، بل يقول وافق الشرع ذلك أيضا. يعني هذا مو بس مقتضى العقل والحكمة والفطنة، بل أيضا مقتضى الشرع. واستدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. هو لا شك كون الإنسان يدخل من باب الجنة ها خير عظيم، لكن ما دام الأمر أمر دعاء، اللهم حطني عند كذا ملحق في الجنة ولا القصر العظيم في الجنة، وماذا تطلب؟ ما دام المسألة مسألة ايش دعاء وطلب، فاطلب ايش الأعلى. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. لا شك ما دام المسألة مسألة طلب، فلذلك أنت بين كونك تطلب أن تكون شافعا من أهل الرحمة والكرامة، وبين أنك تكون لا والله منتظر وتدور اللي إيش ها اللي يشفع لك، أيهما أولى؟ لا شك أن الأول هو الأولى. لذلك يقول رحمه الله فاعلم يا عبد الله بن القيم رحمه الله أن الرضا بالدون دون، يعني ارتقي عن الدون ها، ارتقي عن إيش المنازل الدنيا وتطلع إلى المنازل العليا في العلم والدين والإيمان والجنة. نعم صحيح في أمور الدنيا لا، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن الإنسان إذا كان في أمر الدنيا فلينظر إلى من هو دونه حتى تعرف خير ربك عليه، وأما في أمور الدين لا، ما يصلح تنظر إلى من هو إيش. لكن احنا مصيبتنا اليوم حتى في أمور الدين احنا الحمد لله بخير، هذا احنا نصلي وهذا احنا مجتمعين في المسجد، شوف الناس قاعدة تضرب بالأسواق أو في مباراة أو في السينما، احنا الحمد لله احنا بخير، احنا وعيالنا صلاة وصيام وزكاة وكذا ومساجد ها، في غيرنا ما يعرف المسجد يقول لك لا لا، في أمور الدين لا تنظر إلى من هو دونك لا لا، لأنك راح ايش ترضى بالدون، إياك أن ترضى، لا لا في أمور الدين دائما انظر إلى من هو. لذلك حنا قدوتنا من الأنبياء محمد الصحابة ها، لا تنظر إلى الحجاج، اشتبه الحجاج في هذا الباب في أمر الدين، لا تنظر إلى الحجاج، هم عن الحجاج على خير عظيم، لكن إياك انظر إلى من هو إيش. فحتى نقول لك التابعين لا تشتبه التابعين، عندك الصحابة رضي الله تعالى عنه، فلا يصلح وما يصلح للعاقل أن يسلك مسلك من هم دون في أمور الدين. ففي أمور الدين شيء وفي أمور، لكن احنا سبحان الله كلها إيش عكسناها ها، كلها إيش عكسناها. الشاهد أن الدعاء والطلب والاستغاثة بطلب الشفاعة كلها دعاء وطلب وتوجه وقصد وتعلق في القلب واستغاثة، فلا تكون لغد غير الله تبارك وتعالى، فهي الشرك. فالعلاقة لا شك والمناسبة واضحة جلية، ومثل ما قلنا يعني بعد ما نفى عن هذه المعبودات باب الألوهية ونفى عنهم باب الأسماء والصفات، ينفي عنهم الآن باب إيش؟ باب الشفاعة، وكلها لله تبارك وتعالى، فالفاعل هو الله، هو ربنا تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. ثم ذكر رحمه الله في الآية الأولى قول الله عز وجل وأنذر به. والإنذار لا شك هو الإعلام بأسباب الضر والشر والمخافة وما يحذر منه، هذا الإنذار. الإنذار يكون بهذا. فالله عز وجل يقول أنذر به الذين يخافون، أما الذين لا يخافون والذين ليس في قلوبهم خوف من الله تبارك وتعالى ينفع معهم الإنذار؟ لا. فلذلك الإنذار يكون بكلام الله بالوحي، أنذر به بالقرآن، أنذر به الذين يخافون أن يحشروا. ما دام عندهم إيمان واعتقاد أنهم يحشرون إلى الله تبارك وتعالى، هؤلاء الذين يسمعون الإنذار وينتفعون بالإنذار. أنذر بالقرآن وخوف به أهل الخشية، أما أهل العناد فلا شك، لأن أهل الخشية هم أصحاب القلوب الواعية. نعم، يخافون أن يحشروا إلى ربهم، قلوبهم واعية، لهم عقول. نعم، فهؤلاء لا شك ينفعهم الإعلان والتحذير والإنذار، لأنه لا شافع لهم بلا إذن من الله تبارك وتعالى، ولا شافع ولا منتفع بالشفاعة إلا من رضي الله تبارك وتعالى دينه، كما سيبين سبحانه وتعالى. ثم استدل قل لله الشفاعة جميعا، أي هو مالكها. وإذا علمت أنه هو المالك فالشيء إنما يطلب ممن؟ من مالكه لا من فاقده. فاقد الشيء يعطي، فاقد الشيء لا يعطي، وإنما المالك هو الذي يملك وقد يعطيك. نعم، لذلك نقول فإن أردت أن تطلب، إن كان ولا بد تطلب الشفاعة، فاطلبها ممن؟ من الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. وفي الآيتين بطلان اتخاذ الشفعاء، لأنه سبحانه وتعالى البطلان شرعي والبطلان أيضا عقلي. البطلان الشرعي لأن الأمر كله لله، والبطلان العقلي كونهم لا يملكون، بل كونهم يخافون. يعني هؤلاء الذين أنتم تطلبون منهم أن يكونوا شفعاء هم أهل مخافة ووجل وخشية من الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. فكيف تطلب منهم وهم في حال إيش؟ خوف ووجل وخشية من الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. ثم استدل بالآية الثالثة وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا أيضا فيه تأكيد. كل هذا في الشرط الأول الإذن، زمانا وتحديدا لمن ينتفع بهذه الشفاعة من المشفوعين فيه. وقوله وكم، كم هنا ليس للاستفهام، يقول العلماء كم هذه خبرية، يعني كثير جدا. هم الملائكة الذين في السماوات والذين لا تغني شفاعتهم شيئا، على الرغم من علو مكانتهم ومنزلتهم عند الله تبارك وتعالى، فهم أهل طاعته عند الله، وأكرمهم الله عز وجل وعصمهم سبحانه وتعالى، ومع ذلك شفاعتهم لا تنفع إلا بهذين الشرطين، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا لذلك ذكر هنا سبحانه وتعالى الشرطين، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء وكذلك يرضى قوله ودينه. فإذا كان الملائكة الذين في السماوات كما قلنا لا تغني شفاعتهم على الرغم من المنزلة العالية والمكانة السامية والمقام العظيم عند الله تبارك وتعالى، فغيرهم من باب أولى. نعم، ومثل ما قلنا كان يراد بها التكثير وليس الاستفهام أبدا، أي ما أكثر الملائكة. ثم استدل أيضا بقول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال، وهذه الآية مرت معنا يعني عربا وتعليقا في البابين السابقين، وكنا دائما نقول ما ذكرها هناك لأنه ذكرها في باب الشفاعة رحمه الله عن المصنف. نعم، نفى الملك، وهذه هي الأسباب التي يتعلق بها طالب المنفعة ودافع المضرة عن نفسه وعن من يحب، يتعلق بماذا؟ بهذه الأسباب. إما أن يكون مالكا لجلب المنفعة ودفع المضرة، فهؤلاء لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، يعني ليسوا شركاء مع المالك، ما في شركة مساهمة، ها تحط لك سهم وتقول أنا شريك، لا ما في، لا يشارك الله عز وجل في ملكه أحد أبدا. فاللي تطلب منهم لهم مالكين ولهم شركاء مع المالك، وما له منهم أي ربنا عز وجل ليس له من هؤلاء جميعا ظهير وزير معين مدبر مصرف في شؤون الملك مثل ما أمور الدنيا، لا المالك صح وفي له شريك صح، وما طبعا لا مالك ولا شريك لكن مدير، والمالك يحتاج المدير ولا ما يحتاجه؟ هو العقل المدبر في تجارته ومنافعه ومصلحته وربحه، لذلك يحتاج إليه، فما يدير إيش يرد، ها بل المدير هذا له منزلة عنده، ها يخاف إنه هذا المدير يروح وين عند غير، لا، فالله عز وجل ليس له لا في الملائكة ولا في الأنبياء في ملكه من ظهير كما بين. ثم قال والرابعة والأخيرة اللي تعلق بها المتعلم، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لذلك قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، فاللي تطلبون منهم مو بس أنهم ما يملكون ولا شركاء ولا ظهراء ولا وزراء ولا شفاعة، بل في فزع وخوف وخشية عظيمة من الله تبارك وتعالى بمجرد سماعهم لكلام الله وقول الله وأمر الله كما مر معنا في الباب السابق، بمجرد سماعهم لكلام الله تأتيهم حالة عظيمة من شدة خوفهم وخشيتهم فيفزعون ويصعقون جميعا، ثم يزيل الله عز وجل أسباب الفزع عنهم. وأول ما سمعنا أيضا أنهم يقولون ماذا قال، مرادهم سرعة الاستجابة إلى أمر الله وإلى ما طلبه الله عز وجل منهم. هذه هي الشفاعة المثبتة، مثل ما قلنا الشفاعة التي أثبتها ربنا عز وجل إذن ورضا منه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. وهذه الآية مثل ما قلنا يقول ابن القيم رحمه الله، كفى والله بها نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواد الشرك لمن عقل. لكن وين؟ ها وين؟ وين اللي يعقل؟ نعم، وين الذي يعقل؟ نعم، هذه بالنسبة للشفاعة كما ذكرنا في حق ربنا تبارك وتعالى. وأما الشفاعة بين الأحياء فهي جائزة، جائزة، نعم، بمتعلقها والمراد منها، بمعنى الأصل فيها الجواز، يعني يجوز لك أن تشفع بين الأحياء، يعني تتوصل، ها يعني إيش تتوصل، هذه جائزة. ولكن أيضا ينظر إلى المتعلق، لذلك الله عز وجل أيضا ذكرها، فالشفاعات المذكورة ثلاث، يقول الله عز وجل من يشفع شفاعة حسنة، إذن في بين الأحياء شفاعة حسنة، وأيضا يقول ها من يشفع شفاعة ومن يشفع شفاعة سيئة، فليشفع شفاعة حسنة ها له نصيب من الحسن والأجر، واللي يشفع شفاعة سيئة ها نسأل الله العافية له أيضا من الوزر والسوء على قدرها، على قدرها. فالشفاعة بين الأحياء لا شك الأصل جوازها، لكن ينظر إلى متعلقها وإلى مقدار حسنها أو أو سوء عاقبتها، فإن كانت في حسنة فهي الأصل، وإن كانت في سيئة والعياذ بالله هذا بين أهل الشر. ولكن تطلب مثل ما قلنا من الحي القادر الحاضر الناظر السامع، القادر المستطيع، القادر المستطيع واحد، نعم. ولكن كلهم بحسبه في باب الإحسان والمعروف أو في باب الشر والسوء والعياذ بالله. وأما الشفاعة التي هي الاستغاثة من كروب الآخرة ومنافع الآخرة ودفع الضر في اليوم الآخر، فهذه ليست إلا لله تبارك. أما أنت تشفع في الدنيا في أمر من أمور الدنيا، أما في أمر من أمور الآخرة فلا، إلا من باب الدعاء. تطلب من الصالح ممن تظنه وليا صالحا أن يدعو لك بالمغفرة بالرحمة، هذا الباب لا شك هو الجائز. وأما ما عداه فلا شك أن أمره لمن؟ لله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. لذلك جاء القرآن ينفي ما ينفي ويثبت ما يثبت ويقيد ما يقيد ويفصل في الأمور الدنيوية على شرطها، أما أن نقيس أمور الآخرة على أمور الدنيا فلا، لا شك الفرق والفرقان عظيم جدا بين دار الدنيا ودار الآخرة، بل الدور ثلاثة كما ذكر أهل العلم، دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة، وليس من دار يجوز قياس أمرها فيها على الدار الأخرى. نعم، اقرأ يا شيخ. يقول المصنف رحمه الله: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فأبى أن يكون. طبعا أبو العباس رحمه الله رحمة واسعة هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وقوله هذا هو الفاصل وهو الجمع، لأنه كثير من الناس يقول لك يا شيخ النصوص في نصوص تثبت الشفاعة، نصوص تنفي الشفاعة، نصوص جعلتها بين الناس على إطلاق. لا لا لا لا، فيها في تفصيل عظيم جدا، لكن اللي يعقل يعقل واللي ما يعقل ها. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو اللي جمع بين هذه النصوص كلها ثم نظر فيها وذكر يعني ما هو مقتضى الجمع بين النصوص، فبين أنه ليس بينها اختلاف بل هي متفقة ويكمل بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا. نعم. نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، نعم، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يلق إلى الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لله. يعني مراده بهذه الجملة أن الله عز وجل نفى الشفاعة الشركية التي قاسها المشركون على ما يكون بين الملوك والسلاطين والوجهاء في الحياة الدنيا. نعم، هذه اللي نفاها الله عز وجل عن نفسه، بل نفاها فيما بينه وبين الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام. نعم. اللي هي أي شفاعة؟ المطلقة التي يطلبونها من الأنداد والصالحين بزعمهم. نعم. كما نفى القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيصل لربه ويحمده لا يستوي الشفاعة أولا. شفت فالكلام الأول عن الشفاعة إيش؟ المنفية، وهنا الآن وأخبر النبي، يعني هذا جاء وأيضا إيش أخبر النبي ماذا بحديث الشفاعة الطويل ها. وهنا مراده من هذا الكلام طبعا ما ذكره اختصارا، لكن مراده الشفاعة ايش العظمى، اثبات الشفاعة العظمى لنبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم يقال لك ارفع رأسك وقل يسمع وقل تربع واسمع. نعم، طبعا ثم يقال له هذا دليل او موطن ذكري وبياني شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في شفاعة النبي أنها المشروطة، يقال له ارفع رأسك، هذا دليل الإذن من الله عز وجل ها، لأنه قال ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع، هذا الإذن أذن له بماذا؟ بأن يشفع ها، نعم، فبين الشرط الأول وبين، وطبعا هذا الحديث الذي أشار إليه شيخ الإسلام هو حديث الشفاعة، الشفاعة الكبرى، وهي الخاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام. ومثل ما بين أيضا رحمه الله وزادها ابن القيم، زاد في شرح كلام شيخه، فبين كثيرا من أنواع الشفاعات لنبينا، هذه وحدة. وهناك أيضا وذكر شيخ الإسلام بعض الأدلة وأعرض عنها، ولكن مثل ما قلت يعني أطال في شرحها وتفصيلها ابن القيم. فهناك شفاعة لنبينا يشفع عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة بدخولها. أهل الجنة يقال لهم لكم الجنة، لكن ما يدخلون إلا بعد أن يشفع فيهم من؟ تكريم. المراد إيش؟ ها، بيان يعني منزلة محمد وكرامة محمد، ها، كما كانت في الدنيا كذلك في الآخرة. ومنها أيضا ما ذكره ابن القيم رحمه الله شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن استوجب دخول النار، يعني أناس في المحشر يحكم عليهم بأنهم من أهل النار، يقول فأشفع فيهم ألا يدخلوها فلا يدخلونها. الله أكبر، ها، الله عز وجل أذن له بذلك. ناس يعني مثل ما يقولون يعني استوجبوا دخول النار، العلة ما نعرف، ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في بعض الروايات بعضهم يقول نفسه بعضهم يقول غيرها، أيضا في من زادت سيئاتهم على حسناتهم أيضا يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيعفى عنهم. وأيضا من شفاعته عليه الصلاة والسلام الشفاعة في عصاة الموحدين، وهذه هي التي أنكرها إنكارا عظيما أهل البدع والأهواء، العصاة أهل الكبائر. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ها، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وهم عندهم أهل الكبائر لابد أن يدخلوا وين؟ بل يخلدوا في النار والعياذ بالله. نعم، فهذه من الشفاعات المتواترة وأنكرها أهل البدع والأهواء رغم التواتر والعياذ بالله. أيضا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام بعد دخولهم الجنة، يشفع فيهم لينالوا منزلة أعلى ويلحقوا بآبائهم أو أبنائهم أو أزواجهم أو زوجاتهم أو عشيرتهم أو غير ذلك، ها، أو إخوانهم أو رفقائهم، لكنهم في منزلة دون، فهؤلاء أيضا يشفع فيهم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعطون منزلة أعلى من منزلتهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الشفاعات شفاعته لمن صبر على لأواء المدينة ومات فيها، كما بين عليه الصلاة والسلام. نعم، يصبر على المدينة ويعيش فيها ويموت فيها لا شك هو مستحق، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم مستحق لشفاعته، فإنه أشفع، قال فإني أشفع في من مات فيها، يعني صبر على لأوائها والعيش فيها ثم مات فيها. أيضا له شفاعة خاصة، وهذه مستثنات حقيقة، لأن احنا قلنا أن الشرط الأول في الشفاعة الإذن، والشرط الثاني في الشفاعة الرضا، رضا الله عز وجل عن الشافع ورضا الله عن المشفوع فيه. ولكن هناك شفاعة مستثنات من أن الله عز وجل قد رضي عن ذلك المشفوع فيه، وهذه هي الشفاعة خاصة ولا تقاس ولا يقاس غيرها عليها، وهي شفاعة نبينا في عمه أبي طالب من أهل النار. وطبعا أهل النار أبو طالب مات على الكفر، مات على الشرك، فالله عز وجل لا يرضى قوله ولم يرضى دينه، ما عنده إخلاص ولا عنده توحيد، ولكن هذا مستثنى. والمستثنى لا يقاس عليه غيره أبدا، يقدر بقدره، لا يزاد عليه ولا ينقص منه ولا يقاس غيره عليه. هذه من القواعد المقررة عند أهل العلم في أبواب الاستثناء. فمما استثني من باب رضا ربنا تبارك وتعالى عن المشفوع فيه هذه الشفاعة التي خصها وأرادها ربنا عز وجل لعمه أبي طالب. وأيضا طبعا غير النبي صلى الله عليه وسلم الشفعاء كثير، الملائكة تشفع، الأنبياء يشفعون، الصالحون يشفعون، الأولياء يشفعون، والشهداء يشفعون، العلماء يشفعون، الآباء، الأبناء، الأزواج، الزوجات، الشفاعات كثيرة جدا. لذلك نقول ها احرص أن تكون من الشافعين، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعته؟ قال: طبعا أسعد معناها أي أكثر الناس انتفاعا واستفادة واستحقاقا لها. نعم. قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هنا شيخ الإسلام رحمه الله يشير إلى الشرط الثاني، الشرط الثاني. نعم، بين الإذن في الحديث الأول في الشفاعة، بل في بعض الروايات يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يقول له واشفع تشفع، فيقول عليه الصلاة والسلام: فيحد لي حدا فأشفع. وذكرها في بعض الروايات 3 مرات، أي 3 تحديدات، لكن من الذي يحدهم ويعين أهل الشفاعة والمنتفعين بالشفاعة؟ هو مولانا تبارك وتعالى، ربنا عز وجل، فيحدهم للنبي فيشفع فيهم لا في غيره. نعم، هذا الإذن. نعم، وهنا حديث أبي هريرة بين رحمه الله الشرط الثاني. قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ نعم. قال: قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. طبعا واضح جدا كما قلت دليل الشرط الثاني، وأيضا فيه بيان اختصاص أهل التوحيد بالانتفاع بما هو تكريم ورحمة من الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. فالشفاعة خاصة بأهل التوحيد، فانظر إلى هؤلاء الذين يطلبون الشفاعة ويسلكون مسلكا فيه الشرك. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فانظر، يقول إلى هؤلاء، يعني سبحان لا شرع لا عين طلبهم، يعني طلبهم الشفاعة من فلان وفلان، نفس الطلب هو المانع الذي سيحول بينهم وبين الدخول في أهل الشفاعة، أي عاملوا بنقيض قصدهم وفعلهم، فعل شيئا يريد من فعله شيئا ولكن تحصل إيش؟ ها؟ ضد ذلك. ففعلك نقول له: يا أيها المشرك، يا من تطلب الشفاعة من غير الله عز وجل، عين فعلك ها هو المانع الذي سيحول بينك وبين الدخول في أهل إيش؟ الشفاعة. كلام واضح. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله. وطبعا واضح جدا أنه ليس المراد مجرد القول، لأنه قال ماذا؟ خالصة. فالإخلاص احتراز من أقوال المنافقين، نعم، والمشركين والعياذ بالله. نعم، قالوا صادقا، قالوا خالصا، قالوا تقيا، إلى غير ذلك من أقوال أهل العلم رحمهم الله في هذا الباب. من قال لا إله إلا الله يوحد الله تبارك وتعالى خالصا في توحيده، ما عنده شوائب شرك، ما عنده إيش؟ ما عنده شركيات لا قولية ولا فعلية. وكذلك أحاديث كثيرة جدا تبين هذا المعنى أو هذا الشرط الثاني، قول الله عز وجل: فأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من إخلاص، من توحيد، ولا شك. نعم، أي لا نصيب، وهذا دليل على أنه لا نصيب لمشرك حبط إيمانه وخرج عن الملة بأي شرك قولي أو فعلي والعياذ بالله. نعم. الله نعم، وهذا طبعا أشرك بالله ويدخل فيه من سأل ميتا أو غائبا الشفاعة فإنه يحرمها والعياذ بالله. ويعني ما تنفعه هذه هذا الطلب ولا هذه الشفاعة لأنه أشرك وجانب الإخلاص. نعم. حقيقته مراد الشيخ بيان أيضا الحقيقة في معنى أهل السنة والجماعة, بيان معنى الشفاعة عند أهل السنة والجماعة. نعم. الله أكبر. المسألة كلها فضل من الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم. واضح, هذه مثل ما قلنا إكرام الشافع. نعم. والتفضل التفضل والرحمة على المشفوع به. نعم. هذا الكلام المنقول حقيقة عن شيخ الإسلام واضح جدا أنه لخص الأدلة الشرعية كلها من نصوص الكتاب والسنة. هذا الكلام أقول بيّن صفة الشفاعة المنفية والمثبتة, وذكر الشفاعة الكبرى والمقام المحمود وأحق الناس للشفاعة, أي شروط الشفاعة المثبتة, وبيّن يعني بطلان عقائد أهل الغلو والعياذ بالله, وبيّن أنها مهض حق الله تبارك وتعالى, لذلك لا ينبغي التعلق بغير الله. هذا مراده رحمه الله, تفضل ورحمة وإنعام منه جل وعلا, وتكريم ورفعة للشافعي كما أراد ربنا تبارك وتعالى. لذلك القلوب ينبغي أن تتعلق بالله, تطلب الشفاعة أو تطلب أن تكون شافعا أو مشفوعا فيه, كلها من الله. وإياك أن تتعلق بالأولياء أو بالأنبياء, بل بالله تبارك وتعالى, وهذا هو التوحيد, وضده الشرك والعياذ بالله. نعم. الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك, ولماذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم, يعني هي التي كان فيها شرك, الشفاعة التي نفاها هي التي فيها الشرك والعياذ بالله. نعم. من تعلق بغير الله. نعم. لماذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد, وهذا تأكيد للشرط الأول والثاني, بإذنه الشرط الأول ولا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص, وهذا هو الشرط الثاني. والشرط الثاني الأول على عمومه والثاني أيضا على عمومه, لكن مثل ما قلنا يستثنى منها حال من؟ حال أبي طالب. نعم. ولا يقاس غيره عليه. نعم. لأن الله عز وجل يقول ولا يرضى لعباده الكفر, الله عز وجل ما يرضى, فالكفر والشرك لا يرضاه الله تعالى أبدا. نعم. انتهى كلامه رحمه الله. قال الأولى التي مرت والتي تبين الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة بشروطها. نعم. الثاني صفة الشفاعة المنفية, ما هي؟ الشركية المتعارف عليها بين الناس في أمورهم ومعاشهم وحياتهم. نعم. وهذه طبعا لا تكون إلا لحاجة وعلاقة بين الشافع وبين المشفوع عنده. نعم. وهي الشرعية المشروطة بالإذن والرضا. نعم. عن الشافع, كلا الشرطين في الشافع وفي المشفوع به. نعم. أي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. نعم. وهذا كله في بيان الشرط إيش الأول كما مر, مع كونه عليه الصلاة والسلام أحق الشفعاء بالشفاعة وأعظم الشفعاء عليه الصلاة والسلام وأعظم الخلق وأعلى الخلق منزلة عند الله, ومع ذلك لا يشفع إلا بعد الإذن, بل يحدد يحد لي حدا, هكذا في صحيح مسلم, فيحد لي حدا فأشفع فيه. نعم. ما يشفع في غيره. نعم. الثالث من أسعد الناس بها. نعم. هذا ما هو من؟ من استوفى الشرط الثاني أحسن. نعم عن الإخلاص عن التوعيد. نعم الثاني أنها لا تكون لمن أشرك بالله أي يختص بها أهل التوحيد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم وأن يجعلنا شفعاء بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. نعم وأما أهل الشرك والله فإن شركهم وطلبهم للشفاعة هو إيش سبب حرمانهم منها. نعم الثامنة بيان حقيقتها ما هو الكرامة للشافع والرحمة والتفضل منه عز وجل وهذه كلها بيان مزايا أهل التوحيد وكرم الله عز وجل وفضله على من على أهل التوحيد. وأما اللي كانوا يمارسون الشفاعة ويتعلقون بالشفاعة فإنهم إيش سيحرمون منها في ذلك اليوم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الله يوفقنا وإياكم.